بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ قال: فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أما ما يتعلق بالإسناد فقد تقدم أن هذا الإسناد وهو أبو اليمان عن شعيب عن الزهري إسناد ثلاثي متكرر، وقد أكثر البخاري من هذا الإسناد عن شيخه أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، وهو ثقة أخرج له الشيخان، عن شعيب وهو شعيب ابن أبي حمزة شعيب ابن دينار وهو ثقة متقن ومن أوثق من روى عن الزهري وهو الإمام الفقيه المحدث محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، ثقة جليل. فهذا إسناد يكثر في الصحيح، الحكم ابن نافع أو أبو اليمان وهذا كنيته، عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس وهو أنس بن مالك رضي الله عنه. أما ما يتعلق بالترجمة فمقصود البخاري رحمه الله من هذا أن يبين أدب جلوس طالب العلم بين يدي معلمه. قال: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. وهذا باب من أبواب التواضع حتى في هيئة جلوس طالب العلم، وقد تقدم معنا في الصحيح في أول كتاب بدء الوحي، وجاء هناك معنا حديث جبريل أنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. فطالب العلم ينبغي عليه أن يتواضع للعلم في مظهره وفي مجلسه وفي كلامه وفي طريقه للسؤال. وهذا كلما ازداد طالب العلم أدبا في الطلب كلما ازداد نفعا وانتفاعا من العلم. قال: فبرك عمر على ركبتيه حين استشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب، فإنهم أكثروا عليه من المسائل فيما يتعلق بأمور بعضها لا ينبغي أن يسأل عنه. فقال الرجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. بين الحافظ ابن حجر مقصود سؤال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي، فجاء عند البخاري أيضا سيأتي معنا. وكان هذا الرجل إذا لاح أحدا من الناس نسبوه إلى غير أبيه، قالوا: أبوك فلان، يعير بذلك. فأراد أن يتثبت فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أبي؟ حتى لا ينسب ولا يعير لغير أبيه. فقال صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، غضب عليه الصلاة والسلام فقال ذلك مبككا لهم ومشددا عليهم، فأدرك عمر ذلك وأدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب. وفي هذه المسائل كما سيأتي معنا في صحيح البخاري في كتاب التفسير نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فنهوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المسائل. فلما أدرك عمر ذلك برك على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ليهدئ من روع النبي عليه الصلاة والسلام وليهدئ من غضبه. قال فسكت. فمقصود البخاري من الحديث حيث بوب باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، مقصوده ما جاء في الرواية: فبرك عمر على ركبتيه. نعم. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. نعم. هذا الباب من مقصود البخاري فيه رحمه الله بيان أدب العالم، وأنه ينبغي على العالم أن يكرر بعض كلامه ثلاثا إن احتاج إلى ذلك. فقد يحتاج العالم أن يكرر كلامه إما بإعادته كهيئته، وإما بإعادته مفسرا مبينا، لأن أفهام الناس تتفاوت، واستحضار الناس وحفظ الناس للكلام يتفاوت. فإذا كرر العالم مقالته ثلاثا فهو أدعى لأن تفهم عنه. حتى السلام، ربما أتيت إلى بيت فسلمت فلم يسمعك أهل البيت، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا. ما معنى ثلاثا؟ يعني يكرر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا رد عليه اكتفى بذلك، إن لم يرد عليه يكرر: السلام عليكم ورحمة، وهكذا. إذا سلم سلم ثلاثا إذا احتاج الأمر إلى ذلك، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم ربما أو أحيانا يفعل ذلك على قدر ما تدعو إليه الحاجة. فبوب عليه البخاري قال: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. والتكرار مظنة الحفظ والفهم. نعم. حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. الشاهد من الحديث هو تكرار النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، قال مرتين أو ثلاثا وزاد ويل للأعقاب من النار. فهذا مقصود البخاري أنه ينبغي على العالم أن يكرر ما يحتاج إلى تكراره، لا سيما في الأمور الضرورية التي يكون فيها ضرر في أمر الدين. فهؤلاء لما لم يسبغ بعضهم الوضوء توضأ وضوءا سريعا ولم يغسلوا أعقابه، والعقب هو مؤخر كل شيء، ويقال أعقب القوم وتعقب القوم، أي جاء خلفهم أو جاء باحثا عنهم بعدهم. فالتعقب والعقب هو مؤخر الشيء، والعقب هنا مؤخر القدم. فحين أرهقتهم الصلاة أي ضاق عليهم الوقت وخشوا خروج الوقت، فاستعجلوا في التطهر حتى لم يسبغوا، فلم يتموا وضوءهم في إسباغ غسل أرجلهم وتركوا الأعقاب. هذا أمر يتعلق بإفساد وبطلان الصلاة، فشدد النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بأعلى صوته تعظيما وتهويلا لأمر الصلاة. قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاثة. نعم. باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن سلام، حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. نعم. هذا التبويب مقصود البخاري منه هو نشر العلم، فالعلم له فضل للمتعلم وله فضل للمعلم، فها هنا فضلان: فضل للمتعلم بأن يتعلم، وفضل للمعلم أن يبث علمه. فساق البخاري من طريق الشعبي، وهذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم فأخرجاه كلاهما في الصحيحين. والشعبي هو الإمام الفقيه عامر ابن شراحيل الشعبي، ثقة متقن فقيه احتج به البخاري ومسلم. وأبو بردة قال الشعبي حدثني أبو بردة، أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، وهو أبو بردة هكذا ابن أبي موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا إسناد يتكرر في الصحيحين: الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى. وأنا أنبه على الأسانيد المتكررة لفائدة. سبق معنا أن من الأسانيد المتكررة في البخاري الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري، هذا متكرر جدا. وأيضا من الأسانيد المتكررة الشعبي عن أبي بردة عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري. ما الذي يستفيده طالب العلم من الأسانيد المتكررة؟ ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمثل تلك الأسانيد، فإنها تسهل عليه حفظ الرواة وحفظ الأحاديث. إذا كان هناك إسناد يكثر جدا في الصحيحين وأنت ضبطت هذا الإسناد فهذا معناه أنك عرفت ترجمة هؤلاء الرواة الذين لهم أحاديث كثيرة، فيبدأ يرسخ في ذهنك حفظ الرجال ومعرفة الثقات منهم. فينبغي على طالب العلم أن ينتبه للأسانيد المتكررة، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، مالك هو الإمام مالك، نافع هو مولى ابن عمر، ابن عمر هو عبد الله بن عمر، كذلك هشام ابن عروة، هشام عن أبيه عن عائشة، إسناد متكرر في الصحيحين، هشام هو ابن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة ابن الزبير التابعي عن عائشة. هذه الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، هشام عن أبيه عن عائشة، الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى، الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري، تعين طالب العلم على ضبط الرواة. فإن هناك كثير من الأحاديث تأتي بإسناد هشام عن أبيه عن عائشة، فحينئذ تضبط هذه السلسلة، معلومة سلسلة صحيحة إذا صح السند إليها، واحتج البخاري بهشام عن أبيه عن عائشة، وكذلك مسلم، واحتج أيضا البخاري ومسلم بمالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج البخاري ومسلم أيضا بأبي بردة عن أبيه، وهكذا. فهذه الأسانيد المتكررة تعين طالب العلم على ضبط وحفظ الرجال دون تكلف ودون عناء. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مقصود البخاري من هذا باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، أنه لا يقتصر في فضل العلم على الرجال، بل ينبغي أن تعلم النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في هذا الحديث أنه خرج مع بلال، وكان هذا في يوم عيد، فلما فرغ من خطبة الرجال وانتهى من وعظ الرجال في خطبة العيد، رأى عليه الصلاة والسلام وظن أنه لم يسمع، يعني شعر أن النساء لبعد مكانهن لم يسمعن خطبته عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الرجال والنساء، وأن العلم الشرعي ليس فضله مقصورا على الرجال، بل إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه فيما صححه الإمام الألباني في تفسير قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي علموهم الخير، علموهم الخير. فلما ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يسمع النساء ولم يستفدن من خطبته، انتقل إلى مقربة إلى النساء فوعظهن وعلمهن، قال وأمرهن بالصدقة. وأمرهن بالصدقة. وإذا كنا كما يقول علماؤنا أنه ينبغي الاهتمام بالنساء وأن تعلم النساء دينهن، لكن ليس معنى ذلك أن تقوم المرأة بمهمة التعليم خارج بيتها وتنتقل في المساجد. وهذه ظاهرة ظهرت في بعض البلاد، فبعض النساء تعلمن شيئا من دينهن وفقهن شيئا من أمر الله، وإذا بهذه النساء تمارس ما يسمى بالداعيات، فيخرج أو تخرج هذه النسوة وعلى رأسهن امرأة متعلمة، ثم تجتمع بالنساء في المساجد تحت مسمى تعليم الداعيات أو مهمة الداعيات. أنا لا أدري هل هذا موجود في بلادكم أم لا، هو موجود في بعض البلدان عندنا في مناطقنا وفي بلادنا في مصر وفي بعض بلاد الشام موجود هذا، وهذا من الجهل بدين الله. فإن المرأة وإن كانت مأمورة أن تطلب العلم، إلا أن هذا لم يكن من فعل السلف، فإن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن وأفقههن أمنا عائشة لم يكن هذا من هديهن لا هن ولا سائر أزواج الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فما كانت المرأة تخرج من بيتها وتنتقل في المساجد وتلتقي مع النساء لتعظهن أو تعلمهن، هذا من الجهل ومن البدع ومن الضلال والانحراف عن المنهج. لماذا؟ لأننا نقول كما قال الله تعالى إن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، قال تعالى وقرن في بيوتكن، ولم يشرع للمرأة أن تخرج وأن تقوم بمهمة الرجال بأن تذهب وأن تعلم أمثالها من النساء، هذا ليس من دين الله. وأما إذا اجتمعنا في بيت امرأة تعلمهن فلا حرج في ذلك. وقد سئل الشيخ العلامة الألباني رحمه الله عن قيام النساء بمهمة الدعوة بأن تخرج من بيتها للتعليم وأن تلتقي بالنساء في المساجد، قال هذا من البدع المحدثة وهو شيء لم يعرفه السلف. ولا تقل إنه أمر حسن، لأن الحسن ما دل عليه الشرع، فإن الله يقول وقرن في بيوتكن، فالأصل في المرأة أن تقر في بيتها. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا احتاجوا إلى شيء خفي عليهم من العلم يأتون إلى أمنا عائشة ويضرب الحجاب ويسألونها كما في الصحيحين. أما أن تخرج المرأة وأن تقوم بهذا فهذا من الجهل ومن السفه في دين الله. الآن أصبحت النساء لا يقتصرن على التعليم، بل يخرجن من بيوتهن ويشاركن في السياسة ويشاركن في المظاهرات ويشاركن، وكل ذلك هو مخالف لأمر الله، فإن الله تعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال فجعلت المرأة تلقي القرط، القرط وهو ما يوضع في الأذن وهو الحلق، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم أو والخاتم، يصح الوجهان في هذا. وفيه من الفقه أن هذا مما تتزين به المرأة، وأن المرأة لا بأس أن تخرج وهي محلى بالخاتم أو بالحلق، ولكن لا تبديه. إن خرجت وفي يدها شيء خاتم أو إسورة من الذهب أو في أذنها شيء، لا يجوز لها أن تبدي هذا. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقد ثبت عن ابن عمر بالسند الصحيح في مصنف ابن أبي شيبة، وثبت عن ابن عباس عند ابن جرير الطبري في تفسيره أنهما فسرا قوله تعالى إلا ما ظهر منها، قال ابن عمر وابن عباس: الوجه والكفة. وأما الزينة فهي وإن خرجت بها فيجب عليها أن تخفيها، ولا يحل لها أن تظهرها، لأن هذه النساء لما رغبهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة تصدقن بالخواتم وبالحلق، وهذا معناه أنهن كن يلبسنه، ولكن لا يجوز للمرأة أن تبدي هذه الزينة، كما قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم. باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وهذا فيه فضل أهل الحديث. قال البخاري رحمه الله: باب الحرص على الحديث. وهذا الحرص يكون بالحفظ والفهم، بالحفظ والتفقه في الحديث، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بعلم الرواية وعلم الدراية. فأن يحفظ الحديث على قدر ما يستطيع المكلف، وأن يعتني بفقهه وبفهمه، إذ هو الوحي الثاني بعد الوحي الأول وهو القرآن. فسأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أي من أولاهم بالشفاعة، ومن أشد منهم قربا لشفاعتك؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. يقول: أنا غلب على ظني أنه لن يسألني أحد هذا السؤال قبلك. لماذا؟ لما رأيت من حرصك على الحديث. وفيه منقبة ظاهرة لأبي هريرة، ولذلك ذكر المحدثون أن أبا هريرة رضي الله عنه هو راوية الصحابة، وهو أكثر من روى الحديث من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حتى ذكروا أنه روى 5700 وكذا من الحديث. وأكثر أحاديث الأحكام مدارها على أبي هريرة. ومن هنا فإن كثيرا من أهل البدع يطعنون في أبي هريرة، وبعضهم يقول كان غير فقيه مجرد حافظ، وبعضهم يقول كان يزيد في الحديث ويتوهم، وكل هذا طعن في الدين. فإن الطعن في أحد من الصحابة طعن في الدين، لا سيما من تواتر ثناء العلماء عليه كأبي هريرة رضي الله عنه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يزكيه ويجعله في أول وفي مقدمة علماء الصحابة. يقول: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. وفي هذا تزكية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. وكان بعض الجهلاء حين رأى الرافضة يطعنون في أبي هريرة قال: ذاك الجاهل لا ينبغي أن تظهر الطعن في أبي هريرة، وإنما إن كان ولا بد ففي مجالسكم الخاصة. وهذا تمييع لدين الله، فإن هذا المتقول لو سب أباه أو أمه لما استجاز للسب أن يقول: سب أبي أو أمي ولكن في بيتك. وهذا يدل على رقة وضعف في هذا المتكلم الذي يهون من شأن الطعن في أبي هريرة. أبو هريرة راوية الإسلام، والطعن فيه طعن في الإسلام، والطعن فيه طعن في السنة، فهو رأس الصحابة في الرواية، وإن كان أبو بكر أفضل الصحابة بإطلاق، إلا أن أحفظ الصحابة رواية هو أبو هريرة. فكيف يقال أنكم استتروا بسب أبي هريرة؟ بل يجب أن يشدد في هذا على الطاعنين، وأن يفضح أمرهم، وأن يبين أنهم على غير هدى بل هم على ضلال. فإن الطعن في الصحابة هي علامة أهل البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. نقف هنا إن شاء الله.